بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحبسوا جرني قصة رب إسرائيل مرك النبي وذي وصابي من مل من بقرة من كاس بقر كان على ماذا لو قرن أيه إنه مارتي صحيحي أي كد البدن على مدينة مارتة وأفلي نبيه وحكير إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة أرنت اسمك الدعضي وعلى مدينة أقوان سدان وحي أقرادان إن الراعان نكاس لو سميه oo boqorka boqorka marka ciidankii uu diyaariyay magaaladii ka dhaxbaxay markaas uu tajriba iyo maartay kala sifayn galay ciidankiisi imtixaan buu galiyay ciidanku markii uu dagaal galayo tababar iyo waxba la siiyaa ninka waxaan ku soo sheegnay ilaahay inuu siiyey وزاده بسطة في العلم والجسم أقوان يمامل دقالك إنه أقوان أولي إياهي من حوب له وعفمات قبر إياهي فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فلما فصل طالوت قبر طالوت امرك لبحي بالجنود الى مدي ومغاردي وخي كدخ بحي قال اير طالوت ان الله الا مبتليكم وحيكم امتحانا بالنهار وبي فمن شرب منه وبغاس قفكي كعبه فليس مني يغمد معنا عيدك هو تجربتي وسميني قفتان وأتكي سكر أونك قفتان سدقال مجالي كراء عدو من اسكم عليك ومن لم يطعمه قفتان وبيغاس بي كعب فإنه مني كاسا يغمد معنا عيدك فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف قفك برسالة موغية غرفة صعب بيدي قانتيس قف وحيرا واسكابا بيه كليلك ايقانك كلية قفك سوى حبا مارتي ومايس هل صعب وصاد درسالة إلا من اغترف غرفة بيده وحبوب أما صعب بيه صعب بيه دول دريم كرا قام بضل مبابيكا لكن قفتا وحاكو جرتا الأوائق هي مالتي ترتبا كو جرتا سياسة أنه كسو بحيسا إذا كسينو سي كالسارة مر كلاحتا هذا ضد بحر الدونة بيه كدرق الدونة أو صعب إيا طبان صعب مدنا أنكو كافتو بين الرق الدونة قاركو حتى قعان إيسا كو عابين أفكي أي كو عابان بيكانين فلما فصل طالوت بقر كتابه مركو لبحي فصل هو انه مباشرا قد كسوعمه بالجنود الى مجلس مركو لبحي قالوا الى طالوت ان الله الا مبتليكم وعيدكم امتحانا بالنهار الولي فمن شرب منه وبقى سقفك كعبه فليس مني الى مجمعها النكاس الى كعبه أنا ما رأيت ترسنا معها ومن لم يطعمه عبتان كطعم وهو استعمال قرآن كانت ساسو استعمال شرب إيو طعم طعم واحدة ويقاني واحدة دميو انطل لكن قرآن كانت استعمال بيها لفتقوه إن الله استعمال طعم ورد الأمين بيه خرار مياه معانا kulayl miyaa ma qabo waa la ogaan karaa waman lam yut'amhu waxay ka dhigantaha man lam yashrabhu ilaa faman shariba minhu waan soo marnay ninkii caba iga mid maaha ninkaan cabin fainahu minni saasay ka dhiganta laakiin tacmi baa laga isticmaalay waman lam yut'amhu ninkaan dhadhamin oo biyihii cabin fainahu minni kaas anugu iga mid yahay kii hore marka faman shariba minhu falaysa minni ilaa man iqtarafa waxaa la daba dhiga istitnaahaas qofkii haasa cabcaba isagoo loo ogolyahay oo ciidanku ka mid yahay ilaa man iqtarafa qofkii darsado moogiya qurfatan darsasho sacaba biyadihi qarfatana waa qiro kale waa hal mar ilaa man iqtarafa qarfatan biyadihi oo mustarmara hal mar uu darsado fasharibuu minhu wabigiibay ka cabeen ciidankii ilaa qaliilan minhum wax yar oo ka mida moogiya in yar baa iska daysay intii kale waa cabeen oo biyihii ku daateen kuwaas marka waa hareen tababarkii iyo imtixaankii waa ku dhaceen fasharibuu minhu wabigiibay ka cabeen ilaa qaliilan minhum wax yar oo ka mida moogiya falamaa jaawazahu wabigii markuu gudbay huwa taaluut waladiina aamanuu macahu iyo dadkii isaga la jira oo mu'miniinta ahay qaaluu waxay yidhaahdeen mar kale laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudihi waa imtixaan kale sna qayb kale haraysa qaybtii xulka ahayd marka oo rasmigaa hadda soo hari doonta oo tiro yar ah falama jaawazahu wabigii markuu gudbay huwa taaluut waladiina aamanuu macahu iyo dadkii mu'miniinta la socday qaaluu waxay yidhaahdeen dadkii la socday laa taaqata lanaa awood uma lihin iyo tabar alyowma maantay bijaaluuta gaalka la yidhaahdo wa junuudihi iyo ciidamadiis wax tabar iyo awood ma u hayno iskama celi karno waa naga tiro badan yihiin waa naga hub badan yihiin waa naga saanad iyo tababar badan yihiin kuwaasna ayagana waa fashilmeen wax dhaceen waxaa ka mid tahay tajrubadii uu geliyey daaluud ciidankiisa markii la is-arkay oo ciidamadii isku muuqdeen oo webigii uu dhaafay ayay waxay yidhaahdeen laa taaqata lana alyowma maanta tabar iyo awood uma lihin bijaaluuta wa junuudihi jaaluud gaalka la yidhaahdo iyo ciidankiisa isma celi karno waa fulayoodan marka kuwaasna waa haray qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yadunnuuna yaqiininayay annahum ayagu mulaaqullaahi alla in lala kulansiinayo kam min fi'atin kam badanaa min fi'atin koox qaliilatin yar qalabad ka adkaatay fi'atan qayb kahiiratan fara badan biidni illah xooggooda ma aha tababarkooda ma aha ma ahan hubka iyo saanadda ay wataan ee waa biidni illah wama nasru ilaa min cindi illah dadkii marka runta ahaa oo tajrubadii ku guulaystay waa dadkaan la yidhi qaala aladiina yadunnuuna kuwii yaqiininayay annahum ayagu mulaaqullah alla in lala kulansiinayo waxay yidhaahdeen kam badanaa min fi'atin koox qaliilatin yar qalabad ka kaatay fi'atan qayb kahiiratan fara badan biidni illah ilaahay idankiisa iyo doonistiisa sidaasayna ahaayeen asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam badar 312 baa waxay ka hor timid 1000 qof waa ka adkaaday xoog marka ugama adkaana ilaahay baa maaragtay ka adkaysiiyey qoladan asxaabu taaluut ayaguna sidaasay ahaayeen ciddatu asxaabi badar tiradaas ahaayeen 312 bay ahaayeen ciidamadii hadda laysku keeno kulli u haray intaas soo hartay 312 oo ah asxaabtii nebiga badar intii dagaalka gashay يكون اسكو مدا حديث صحيح انا كنت بخاري غير كسوريان ان اهايان عده اصحاب طالوت او ولد قدبي ان اهايان 300 و 14 انت بدر نبي الله دغال غشاي والله الا مع الصابرين بدك صبراء كيسه او دلقاته سيدت كان وكلا يوم معود ياهي بالنصر والتأييد والمعونة إلى ما قرب تاجا أو لجرة أو قرقارة أو كالمينة أو هيرنا مرك صبر كودي با انتعس أي كوهي لون إلهي با لجرة قفض إلهي ولجرنا لغا ما أتكامل لا تحزن إن الله معنا وأبو بكر كوي رنبي ومركي وعبصدي أو سيرنا محمد مانتا ولقب سنة عام ربعون إلى الله بأن الأجرة عنا مخاضية فرق الله قف إيا بقل قف إيا طبان قف هذا كمانان كور جمادين هذا إله الدوانة إنه غلبة السيئة وكأتانة وأنا وحر الله سعركي وما رتي داعي ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وعجر إذا مضى مركي صفك إسكيور إمادين وحرف إعادة يطاق جرى هرم أجري ويدي دمنا جري وعطى حلق صحابة أي سمايين مبارزة وحليلة إذا كاس وحصوصوا بعض يدك مركاس لا أقوصي يهين dadka ka bayalka hordaantiga oo dagaalada aad maartay ugu murqay oo aad maartay xeesha dagaalku u yaqaano geesinimo lagu yaqaano taatika iyo xoog lagu yaqaano baabanaanka soo baxay sida badar u dhacday saddex nin oo kamida muhaajiriin iyo saddex mushrikiin tii soo baxay oo Cali ibn Abi Talib iyo adeerkiis Hamza ibn Abdul Muttalib iyo Ubayda إنه حارث وحاو صباحي مركا عطبة إيو ربيعة إيو والله مدى مركا ورنما أنسارها صباحي وإلى أنه نوما بيقانتين كفر نوما إيدين أنا وحنا نورا لها قدك مارتي قريش أهاي وارهمنا أذيب أنسارتي مركا نوما كان مبارزة التبت وحا مركا مبارزة دي صباحي dadki loo yaqaanay inay maartay dadkan waayeen madaxda qoladan waxa ka soo baxay gaalkii Jaalud bilcaan Daawudna waxa ka soo baxay Nabiyullaahi Daawud oo min yar markaas waxa ka takhallusay gaalkii Jaalud ah wixii dhan markaas asaga aakhirkii la wareegay boqortooyadii iyo nabinimo loogu daray ولما برزوا لجالوت وجنوده هذا مركي فقاري اللي سكون يميت إله ببريه إنه قوش السيه إنه مارتين لقوه ودسوه إنه بقدين يعبسين إلهي وكإلاليه وصبر مارتين لقوه شبه بإلهي ويديسين إياه داروان إلهي وكأتكيسيه ولما برزوا مركي أصابان بحان لجالوت قالك جالوت هاي وجنوده إذا مديسي داود يا أصحاب في سمرك صباحان قالوا إيرادان داود يا أصحاب في سي ربنا يا ربنا ربي أفرغ علينا إله نغشب صبرا صبر إله نغشب نصير معهم صبر سيد بي وقال نغشب ونسايد عليه صبر أفرغ علينا صبرا إله صبر نغشب وثبت أقدامنا مثل الله لغاهنا إله الصب وعدوك إن أنا مارت إلا كل كيسة كعرر إله نقصب لغاهنا نلقى قصب وانصرنا نوهيل على القوم الكافرين ضدك عليك هو قالوا بي أنك الرميسنين إله نوهيل سياس إله كبرية وعلاس عجائب كا ولما برزوا لجالوت وجنوده أصحاب طالوت markay u soo banbaxeen Jaalud iyo ciidamadiisi qaaluhu waxay yidhaahdeen asxaabu Taalud rabbana rabbigeena afriq calaynaa sabran rabbiyow dusheena sabar ku shub wasabbit aqdaamana lugaheenana iyo gamadaheena ilaah dhulka ku sug wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin qoomkan gaaladaan ilaahu nooga gargaar oo nooga hiili fahzamuuhum waa jebiyeen asxaabu Taalud waxay jebiyeen Jaalud iyo ciidamadiisii biidni illaah awooddooda iyo tabartooda ma aha waa biidni illaah doonista alleh bay ku jebiyeen wa qatala daawuudu nabiyullaahi daawuud wuxuu dilay Jaaluudta gaalka ciidanka watay wa aataahu allaahu daawuud alla wuxuu siiyey almulka boqortooyo walxikmata iyo nebinimo wacallamahu alla wuxuu baray mimaa yashaa wixii u doono waxyaalo badana la baray nabiyullaahi daawuud wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum waalanaa lahu lxadiid an icmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmalu saalixan waxyaalo badan ilaahay baray birta sida loo shiilo oo looga sameeyo duruuc bir ah iyo maarata hub looga samaysto waxaasa ilaahay baray waa farsamo cajaa'iba farsamada hadda dadku diidan yihiin oo la isku caynaya mararka qaarkood laleeyo qofkan biruu tumaa ama biruu dhalaaliyaa waa midda hadda lagu gumaysta muslimka technologiga la haysto oo waxaan hadda maaragtay wax laga samaynayo hub waa bir technologigaas ayaa muslimka lagu gumaystay oo hadda markay wax u baahdaan ay ayaga u tagay armagan u yihiin marka ayaa meesha isdhigay cidna uma diidin ayaa ugu horreeyay islaamka wax farsamo sameeya fahazamuuhum asxaabu Taalud waxay jebiyeen asxaabu Jaalud biidni illaahi bay ku jebiyeen ilaahay idankiisa iyo doonistiisa wa qatala daawuudu nabiyullaahi daawuud waa dilay Jaaluudta gaalkii ahaa wa aataahu allaahu alla wuxuu siiyey daawuud almulka boqortooyo walxikmata nebinimo wa callamahu alla wuxuu baray bimaa yashaau wixii uu doono cilmi ah walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin la fasadat alardu walakin allaha duu fadlin alcaalamiin walowlaa dafcu llaah difaacu llaahi nama jirta walowlaa dafcu llaahi alla difaaciddiisa annaasa dadka uu ku difaaco bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale hadday se jiri lahayn sida hadda loogu diray gaalkii Jaalud ahaay nebi Daawuud iyo raggii la socday oo shartoodii loo jebiyey iyo kufrigoodii sida hadda se jiri lahayn la fasadatil ardu ama Abu Jahl iyo wixii la midka ahaay loogu jebiyey nebi Muxammad iyo asxaabtiis hadday se arrinta jiri lahayn waa baabi ilaahay dunyadu fasaad bay la baabi ilaahay ama nabiyullaahi Muusa calayhi salaam Fircoon lagu jebiyey ilaahay saa isku bargooyey oo kuwan ku jebiyey oo ku riixay laakiin hadday saas jiri lahayn dhulka dhan waxaa qabsa lahaay gaalo iyo fasaad wax ilaahay cabida lama arkeen laakiin arrintaana jirta suuratul xajna macna sidaas oo kalaa ku yimid walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin lahudimat sawaamicu wabiyacun wamasaajidu wabiyacun wasalawaatun wamasaajidu yudkaru fii ismi llaahi kaiira waxaa la baabi'i lahaay oo la jijabi lahaay kaniisooyin iyo sawaamic iyo masaajid ilaahay lagu xuso meelahaas cibaadada loogu talagalo dhan waa la burburi lahaa laakiin ilaahay baa dadka qaarkood qaarka kale ku difaaca oo sharta iyo baadilka iyo kufriga iimaankii baa lagu difaacaya oo ahlu iimaanki baa la dagaalamaya jihaad baa ay samaynayaan markaasay baabi'inayaan qeyd maquul maquulka bajiray walowlaa dafcu llaahi ilaahay difaaciddiisa annaasa uu ku difaaco dadka halu sharkaa bacdan qaarkood bibacdin qaarkii fiicnaa lagu difaaco hadday si jiri lahayn la fasadat alardu dhulku waa fasahaadi lahay walaakin allaha duu fadlin laakiin allah baa wuxuu yahay duu fadlin cala alcaalamiin caalamka ilaahay ku tafadulay oo markii dadkan shartooda ay badato baa ilaahay wuxuu soo saarayaa qoon lagu jabiyo oo kibirkoodii baabi'iya sidaasaan kusoo marnay yacni in badan oo ka mid a ambiyadii inay maaragtay markay kibreen dadkii ka soo horjeeday in ay baabi'iyeen ambiyadii iyo dadkii la socday oo ayagiina la badbaadiyey ayagiina la halaagay walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin caalamka ilaahay baa maaragtay ku tafadula oo manni iyo naxariis uu qaarkood qaarka kale ugu difaacayaa tilka taas lasoo sheegay aayaatullah waa ilaahay aayaadkiisa qisaskaas laga soo bilaabay reer banu israa'iil alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowti iyo wixii ka dambeeyey waxaasoo dhan waa aayaad alle oo ilaahay nooga warramay oo nabiyullaahi muxammed ilaahay u sheegay tusinaysana inuu rasuul xaqa yahay maadaama uusan reer banu israa'iil la joogin waqtigaas nebi muuse ka bacdi iyo ma jirin laakiin waxii baa loogu sheegay qisaskana waxaana lagu keenayaa inaan ku cibro qaadanno oo meelihii ay ku baabi'een iyo waxyaalihii ay sameeyeen inaan ka fogaano dadkii wanaagsanaay meeshay mareen inaan marno waa tusaale cibradaasa laga rabaa tilka taa lasoo sheegay aayaatu llaahi waa ilaahay aayaadkiisa natluuhaa calayka dushaadaan ku akhrinayna nebi maxamedow bilxaqi iyadoo maaragtay jirta oo baadil ahayn oo ay dhab tahay wa innaka adigu nebi maxamedow la min almursaliina waxaa ka mid tahay dadka lasoo diray rususha lasoo diray baa ka mid tahay marka qisooyinkaana laga sheego dhan nebi maxamed ma joogin waqtigaas laakiin waa loo waxyooday waa loo sheegay taas marka waxay daliil u tahay inuu rasuul xaqa yahay inay rumayaanay ku habooneed ahlukitaab laakiin ma isa rumayn tilka aayaatu llaah natluuhaa calayka dushaadaan ku akhrinaynaa bilxaqi isagoo maaragtay xaq ah wa innaka la min almursaliin waxaa ka mid tahay rususha lasoo diray mid ka mid aa tahay bal waxaa tahay rasuulkii laga doortay oo ugu qiimaha badnaa tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kallama allaahu wa rafaca bacdahum darajaat waa juskii saddexaad oo qur-aanka aan marayno ilaahay marka wuxuu nooga warramayaa rususha qaarkood qaarka kale inuu ka fadilay tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ambiyadana waa la mid nebiyada walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacdin marka dhammaantood hal meel ma wada joogaan waa kala sarreeyaan waa kala fadli badan yihiin tilka taas alrusulu waa rusul fadalnaa bacdahum qaarkood baan ka fadilnay calaa bacdin qaarka kale waa la kala sare mariyey minhum waxaa ka mid ah rusushaas man kallama allaahu dad ilaahay uu la warramay sida nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi muxammed calayhim asalaam iyo nabiyullaahi aadam sida axaadiisa ku timi ilaahay baa toos ula hadlay midduun waasida hadliddaas marka waa qiimo gaara minhum waxaa ka mid a rususha la fadilay man kallama allaahu kuwa ilaahay uu la warramay oo la hadlay kalaamka ilaahay marka waa jiraa oo ilaahay uu ku hadlay mana la inkiri karo wa rafaca bacdahum qaarkood alla waa sare mariyey darajaatin mansilooyin iyo darajaad baa kor loogu qaaday oo manaasishoodii baa la sara mariyey. ورفعناه مكانا عليا ورفع بعضهم رسوش قاركون الله واسر مريي درجات درجات بكر لو قاضي. وآتينا وحاسيني عيسى نبي الله عيسى عيسي ابن مريم مريم ويل كيدي أهاي وإيسى الله نسبه أبو ماله البينات بارسيني معجزات عدعد iyo xujooyin tusinaya inuu yahay rasuul la soo diray oo cabdullaahi rasuuluhu uu yahay. waxa lagu gartay mucjizooyin ah baa siinay. wa ayadnaahu nabiyullaahi ciise waxaan ku xoojinay biruuxi lqudusi ruuxii tahirsanaay jibriil baan ku ayidnay oo garab taagan oo xoojinay. walow shaa allaahu الله هدي ودونه ما اقتتل ما يسن استغالين الذين من بعدهم كوي رسوشا كدن بيهي من بعد ما جاءتهم البينات بينات كي إيه وحي عدامر كي ويمادين كدب ما يسن استغالين الله هدي ودونه لكن إلهي بدونه مشي هذا إلهي باكو تعلق دي إنه استغاله. ولكن اختلفوا لكن وائس خلافين فمنهم وحكمه من آمن والرميي الله يرسوشي يكتبت الله سوى بيبي ومنهم من كفر يقرأ كفر سي والله يرسوشي سي يكتبت كفريي. ولو شاء الله الله دي ودونه ما اقتتلوا ما يسن استقالين لك إلهي بدوني إن استقالان oo qadihii iyo qadarkii alleh baa ku socday. walaakina allaha hase yeeshee alleh yafcalu wuxuu sameeyaa maa yuriidu wax uu doono afcaalun maa yuriid wax ka hor istaagi kara male lama caaridi karo lagama hor istaagi karo wixii uu doono. wa aataynaa ciisaa ibna maryama waxaan siinay ciisihii ina maryama ahay albayinaati معجزات هي حجين عن عد باسيني. وأيدناه نبي الله عيسى وحك حجيني بالروح القدس روح طهير سناي وجبريل. ولو شاء الله الله دي ودانه ما اقتتل ما يسر استقالين الذين من بعدهم قوى رسوش كدن بيهي من بعد ما جاءتهم البينات bayinaadkii iyo xujooyinkii cadcaday markay u yimaadeen kadib ma aysan isdagaaleen laakiin ilaahay baa doonay inshaa allah. walow shaa allaahu ma qtatala aladiina laakiin ilaahay baa doonay inay isdagaalaan. walaakin ikhtalafuu laakiin waa iskhilaafeen faminhum man aamana waminhum man kafar khilaafku waa kaas. qolana rusushii bay rumeeyeen loo soo diray qolana waa ku kufriyeen. ولو شاء الله الله دي ودونه ما اقتتلوا ما يسد استقالين لكن شاء الله أن يقتتلوا إلهي بدونه استقالان قدرت سوى كتعلق دي. ولكن الله يفعل ما يريد لكن الله ودونه أي سمعين يا اذكر إسلاهي كرتك وقرس كرتنا ملك لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله أمر يا دوم ديسة إن يبحيان ويؤسيي انت القيامة إيمان كهر وحرم صدام ما لنت قيامة دعا باع يا صاحب تنمو iyo shafaaca iyo erga ma jira. marka maalinta ka hor wixii la bixi lahaad hadda haysataa fursad iyo jaanis hadda wax sadaqayso oo wax bixi wixii ilaahay ku siiyey hormarso. yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow anfiquu bixiya oo jidka ilaahay iyo khayraadka wax ku bixiya anfiquu mima razaqnaakum wixii aan idinku arsaaqnay oon idii siinay bixiya wax ka mida mimaa rasaqnaakum, waa wixii laydin siiyey wax ka mida, dhammaantood ma ahan. Waa soo marnay yas'aluunaka maadaa yunfiquun qul alcafwa, wixii adi dheeraadka ah xaajadaadii baahidaadii, laakiin wixii haysataba hawa bixin, waxa u baahan tahay adiga u baahan oo ay waajib kugu tahay masruufka caruurtaadii iyo reerkaagii, laakiin wixii dheeraada wax ka bixi. أنفقوا مما رزقناكم يعني كو أرزاقنا وح كمدة بحية دور ملا بحينا من قبل أن يأتي يوم مال انت سن إيمان كهر يوم كسوى قيامة يوم كسوى الله بيع فيه باع سجل لن أحسن ملا مال انت وعلى كلا إبسانة مجران ولا خلة صاحب نمنا مجرته خلد وصداقة صاحب وحسين مجد كمال تاس. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا نصب إيه قرابة نما صاحب إيه ملا ولا خلة صاحب نما مجرته ولا شفاعة إرجل مجرته لا تكون إرجين إيه أو شفاعة واحتريسه مجرته. والكافرون قالوا هم أي الظالمون لنفسهم ولغيرهم أي نفتد الظلمي وأسجد هلاك يعذاب ضدك كلنا الظلمي إلهي رسوشي سيد الظلمي ما دام أي قالوا به. والكافرون هم الظالمون لمنهم والظالمون هم الكافرون وحكب حصلها ملا على الظلم المسلمين وكذا. والكافرون هم الظالمون كافرين تا إلهي مارتبيني أيها الظالمين وإذك الظلم بدل مجرته ظالمات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آية على آية الكرسي وآية آدي آد شأن وين أولى ونبي عليه الصلاة والسلام وكشى قينا يتهي أعظم آية في القرآن آية وين القرآن في الجرد سيد الله يري يعني فات هذا أن كسى مرني أعظم سورة في القرآن آية كرسي بنوى أعظم آية في القرآن بنص الحديث نبي سورة شاقي آية داسمرك آية الكرسي وآية قرآن ستي يعني تلمامة بدن والله سبحانه وتعالى صفات كيسة إيا مارت أسماء ديسة كوبتي ووح بدن وتوحيد كورهمتي. وعن النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين تفري مركز ساحان أيام إلى أخرستان مركز يعني وحكى للجيران أي لفتيات إلى أخرسته آية الكرسي وشياطين تا قفكي مارت أخرسته اسم أركيا ومن صوت روان أيام وعجر حديث ورين أيه أبو هريرة وأوليها النبي عليه الصلاة والسلام باروح إيوكي شيء زكاة الرمضان إنا إلاليه مركوح إيمد قفبا إيمد مركز حب الله براشنك إنو بابا إيو مركز عن قبطي مركز عن كويري الأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أبو قيني مركز كويري إني محتاج وعلي عيال نيو واحد واتسنا هنو نباهي هرسان أهي صاحب عيال نوان أهي ولي حاجة شديدة باهي أدق نوان هرسان فخليت عن أبو رأي من اجتهاد سمعي ما دام وحنا يا صدقاء هاد من كان صاحب عيال يبات أشارتي هذا صدقاء تتغسل أبو ترقى لسوما محتاجين تا بس سيدايم فرانق موضوع إياه واجب إبريه markaasaan nabigu ugu yidhi yaa abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa, xalay ninkaa qabsatay muxuu sameeyey? Wuxuu ku yidhi shaka xaajatan shadiida wa ciyaalan faraximtu, wuxuu ii sheegtay baahi aada u adag iyo ciyaal, waa u naxariistay, wa khallaytu sabiilahu, waana sii daayay. markaasuu nabigu ku yidhi ama innahu qad kadabaka wa sayacuud, baanba kuu sheegay waana ku soo laaban doonaa. facaraftu annahu sayacuudu liqowli rasuulilah sal alla slam. Abu Hurayra waxa ogaada u yidhi hadalkii nebiga inuu soo laaban doono ninkaa. markaasaan dhufays u galay, markaasuu yimid habeenkii isagoo raashinkii aruursanaya, waa qabtay. sidii oo kale waxaa nebi maxamed baan kuu geynaya. markaasuu yidhi dacnii fa innii muxtaaj wa calaya ciyaal laa acuud, mar dambe kuma soo laaban. faraximtu wa khallaytu sabiilahu, waa u naxariistay oo sii daayay. faasbaxtu, haddana waa waaberistay. faqaala li rasuul llah yaa aba hurayra maa facala asiiruka albaarixa, xala muxuu sameeyey ninkaa qabsatay oo soo qafaalatay? qultu yaa rasuul llah shaka xaajatan wa ciyaalan faraximtu fa khallaytu sabiilahu, baahi iyo ciyaal buu ii sheegtay, waa sii daayay. qaala amaa innahu qad kadabaka wa sayacuudu, haddana wuxuu dhufaysaan u galay raashinkiiu sidii u qaatay, waan qabtay. waxaan ku yidhi waa nebi maxamed baan kuu geynayaa, waa markii saddexaad oo sheeganaysa inaad soo laabanayn, haddana waa soo laabanaysa. markaasuu ku yidhi dacnii ucallimuka kalimaatin yanfacuka allaahu biha, waa ujeedada aan ka rabnay xadiiska, iska kaydaayu yidhi waxaan ku barayaa kalimaad ilaahay uu kugu anfacayo. markaasaan ku yidhi maa hunna, maxay yihiin? markaasuu yihi idaa aweyta ilaa firaashika faqra aayat alkursi, markaa gogasha aad seexanaysid aayat alkursi akhri, allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum, xataa takhtatima alaaya, ilaa dhammaystid. fainahu lan yazaala calayka min allaahi xaafid, ilaahay xaggiisa mid kaa xifdinaya kama zuulayo, walaa yaqrabaka shaytaan xataa tusbix, shaydaanna kuma soo dhowaanayo ilaa waaga uu ku baryo. fa khallaytu sabiilahu, asidaaymar ilaa cilmi aada laga qaata. fa asbaxtu faqaala lii rasuulla sal alla slam maa facala asiiruka albaarixa, qultu yaa rasuul llah zacama annahu yucallimunii kalimaatin yanfacuni allaahu biha fa khallaytu sabiilahu, qaala maa hiya? qaala qaala lii idaa aweyta ilaa firaashika faqra aayat alkursiyi min awaliha xata takhtatima alaaya, wa qaala lii lan yazaala calayka min allaahi xaafid walaa yaqrabaka shaytaanu xataa tusbix. markaasuu ku yidhi nebigu amaa innahu sadaqaka wa huwa kadib, aayatu kursiga uu kuu sheegay runba kuu sheegay, laakiin isagu waa beenlow. taclamu man tukhaatibu mud thalaaha layaalin, yaa abaa hurayra ma garanaysaa yuu qofka la hadlaysay saddex habeen? qultu laa, qaala dhaka shaytaan, shaytaan waay. markaa ujeedaa waa xirsi xir aayaddan, inuu qofku markuu seexanayo akhrisko oo isku ilaaliyo oo uu ka dhigto maaragtay xirsi iyo xifdi, shaytaan uma soo dhowaanayo, guryahaas ugu akhriyana ma soo dhowaan karo, asagiiya markhaati ka maqlay oo laga qaatay. nebiguna waa ikhraan, waa ogolaaday nebigu arrinkaas. allaahu alle laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ilaa huwa, ma jiro alla xaq lagu caabudo isaga moogiya. alxayu waa alla maaragtay nool oo aan dhimanayn, waxa kaloo dhan waa dhimanayaan. alqayuumu waa alla maaragtay alqaa'im biumuur alcibaad, faman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabad, waa qayuum alla u taagan addoommadiisa inuu maaragtay hagaajiyo oo maamulkoodii. alxayu alqayuum waa laba sifo, alla nool waan dhimanayn xayi waana qayuum laa ta'khuduhu alla ma qabato sinatun lulmo walaa nawmun iyo hurdo maxay kale yihiin sina waa muqadimatu nawm hurdada marka qofka soo hayso saasuu madaxa u ruuxaa saasuu leeyahay waxyaalaha lagu hadlayana waa maqlayaa laakiin ma hurdo waa soo jeedaa weli nawmkuna marka waa hurdadii caadiga ahayd oo dhinaca dhigo seexday sinatun marka waa lulmo ama gabaayo walaa nawmun iyo hurdo low alla wuxuu leeyahay marka laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm waa cajzi bay tusinaysaa addoommadaas laa ku tilmaamay laakiin ilaahay waa laga anfiyey laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm waa sifat alcajzi hurdada iyo damaayada iyo lulmada waxaasoo dhanba alla waa ka nasaahan yahay low alla wuxuu iska leeyahay maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaadka iyo dhulalka wixii ku jira asagaa iskale mulkan wa khalqan wa tasarufan asagaa addoommo u yihiin asagaa maaragtay boqortooyadiisa ay ku jiraan asagaa maaragtay ku tasarufayo suu rabo man waa kuma daa midkan alladii midkaasoo yashfacu shafeecaya cindahu alla agtiisa ilaa biidnihi asaga idankiisa moogiye waa kuma midka shafeecaya alla agtiisa ma jiro ilaahay inuu idna moogiye cid kale oo wax qaban karta ma jirto in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabdan wakul laqad axsaahum wacaddahum cadan wakulluhum aatihi yowma alqiyaamati fardan man waa kuma daa midkan alladii midkaasoo yashfacu shafeecayo ergeynaya cindahu alla agtiisa ilaa biidnihi asagoo idna moogiye maya shafaacada ilaah iska leh dhammaanteed qul lilaahi shafaacatu jamiican cidda uu siinayana waa inay noqotaa qof la idnay qofka loo shafeecayana isna waa in qof laga raalli yahay uu yahay wa kam min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay-an ilaa min bacdi an ya'dana allaahu liman yashaa'u wayarda walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa ma shafeeci karaan ilaa qof ilaahay raalli ka noqda moogiye yaclamu alla wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa ka horeeya wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeya cilmigiisu ku koobay kaa'inaadkao dhan wixii maadiyoo tegay iyo waxa xaadirka iyo waxa mustaqbalkaaba wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalika wamaa kaana rabbuka nasiyan yaclamu alla waa og yahay maa bayna aydiihim khalaaiqda wixii ka horeeya wamaa khalfahum iyo wixii ka dambeeya walaa yuxiituuna ma koobaan bishay-in min cilmihi shay ilaahay cilmigiisa ka mida ilaa bimaa shaaca wixii uu doono moogiye oo ciddii uu doono ilaahay waxbuu daaracsii karaa sida ambiyada laakiin cid koobi karta cilmiga alle ma jirto makhluuqa wax la siiyana waa wax yarb wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila walaa yuxiituuna ma koobaan bishay-in min cilmihi shay cilmiga alla ka mida ilaa bimaa shaaca wixii uu doono moogiye wasica kursiyuhu wasica waa uu waasac noqday waa ku filnaaday kursiyuhu alla kursigiisa asamaawaatu waalard samaawaadka iyo ardada kursiga alla waa ku filnaadeen oo kursigaa waasaca oo ka weyn samaawaadka iyo ardada asagana carshiga kasii weyn wasica kursiyuhu alla kursigiisu waasac buu u noqdo waa ku filnaaday asamaawaati waalard samaawaadka iyo dhulka buu waasac u noqdo kursigii ku filnaaday walaa yauduhu ma cusleeyaan حفظهما سماواتك يا أرضها حفظين تودا إلى لين تودا إلى معسليا هذا يؤود وثقل ولا يؤوده معسليس حفظهما سماواتك يا أرضها حفظ جودا إلى معسليا يوحك جرما أو سهلا تاي وحب مارتيكما أهان مشقة يدباته وهو الله العلي والله مخلوقات كيسا كسرية العظيم أوي وهو العلي الكبير الكبير المتعالي وهو العلي العظيم وصفات الله الله عالي كسرية مخلوقات كيسا دنوي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وانفصام لها والله سميع عليم لا إكراه خصب مجره في الدين دينك إلا سكو خصب مجرك إكراه ما واختيار يتو أفكي مارتي إلهي أتلقر باهنون أيه أفكى إلهي أتلقى لنا مهنون أيه دين لسكو خصب ولا سكو درقية مجره هذه خسر أجره يدفق لم لما أنت وضح قال مغلع ما بجره معايا غفت دي كرم على إلهي وحيقه لدونا غفكا دي اللي رأى دوساء سمية وهقا سمية لكن إلهي ووعدي وديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حق يا الله عدي وعباد الله شاقي اختيار كان مركضه ميشهر اختيار لا إكراه في الدين يعني غف دين فسوى الدليد يسألوه خصبيه مجره أما الدرقين غفكي إلهي أهنونيه باهنونيه غفكي إلهي أهنترنا غفك أسمار تمسوى الدليد خصبنا وحلق مقاته قد تبين وحا عدادي الرشد هنونك من الغي بايدك عدادي هنونك يبايد وتلعديه والله كالجيدة قد تبين الرشد هنونك بعدادي من الغي بايدي يدلالك وكعدادي واسمه ترسنا حقا يبادلك مدول بمارتي والله جيدة فمن يكفر قفكي كقالوبة بالطاغوت شيطان في يوحي لصعود الطاغوت والشيطان تفاصيل بها هم فصلي لكن معناها صعوفي عن ويسود لي وحكست ومارتي أما شركي أما عبادة الأوثان أما وح ألوئي مارتي كبر يدغيان شاقاني كل شيطان كاس يسود لي على شيطان كبر وكسب سيد وعودي ذي سجود نبي الله آدم كبر به إلا إبليس استكبر فاستكبر فمن يكفر بالطاغوت شيطان قفكي كفرية ويؤمن بالله ألانا حماية فقد استمسك فقد حقيقة استمسك كدقي وقبصدي بالعروة حرقي الوثقى الوكرسوناي أما مريق إلي راذب عروة وحرق لابن قول إلي راذب لانفسام لها حرق أسان قعين حرق أن قعين قفتي كدها سلان لماذا إيا إيمانك إيا دينك ألا قفتاس وكدها حرق آدو عرص وأن قعين فمن يكفر بالطاغوت شيطان قفكي كفرية ويؤمن بالله إلهنا الرمائية ولا سنقى سعودا كفرية هي شيطان أسلمت نتقوى وإما قفك الإلهي إما شاكرا وإما كفورا فريق في الجنة وفريق في السعير ولا دريق بلوكا سعودا قفك مرك الشيطان هي راعة وقال يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت منك ككفرية ويؤمن بالله شيطان ككفرية إلهي وأكبرية فقد استمسك فنكروا أن غنى يغفك أن ككفر شيطان إلهي أن همين حرقها استمر ملع الله فمن يكفر بالطاغوت شيطان غفك ككفرية ويؤمن بالله ألنا همية فقد حقيقة استمسك وقبصدي بالعروة مريكتي أم حرقي الوثقى الوكر صوناي لانفسام لها أيضا قئتان لهين حرقاس والله ألا سميع وألا مغلط بدن وحلو إلي راده عليم هدنا مارتك علم بدن ذاتك النيات كودة إيا وحلو مارتي آمسيين إلهي وعليم علم بدنه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلى نغير رميا ذاتك الراعي ودليس إن ولئيها هذا ولئيها وإن مارتي كسارا مقديانا كفرغا إيا قال لماذا إيا شركغا إيا حمانتا أو سارا إفتين إيا حق إيا وناق إيا هنون إيا إيمان هو قال لنا وحاول وآه شيطان شيطان كاسو حكبئنا يا نوركي إيا هداية دي إيا دينك إيا إستان مقدي إيا كفري إيا شكي إيا بلاي وقرني الله قال ولي الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأصيا ولي وآه وأرموه هذا التولين وطبن تابين وأرنتو هذا مارتي مال في عن وأقاسمين الله ولي الذين آمنوا قال ذاتك مؤمنين تأصيا ولي وآه يخرجهم ألو حكبهنا يا ذاتك مؤمنين من الظلمات مقديالك أيك ساريا شرك يقال نمو إيه وحلو مقديال يخرجهم من الظلمات ظلمات مركوا ولا جمعية نور كروا مفرد مع النور كعمتنا يا حقي حقنا واحد لكن كفرها وأجناس فربضون هي بادلك وأضرق بذيها وأترى بذيها ولا جمعية يخرجهم الله كسارة يا مؤمنين من الظلمات المقديالك وقال لماذا يا شركك يا حمانت يا شكك إلى النور بأسارة يا افتينك حق إيمانك إسلامك وناك والذين كوا كفروا قالوا لي أولياؤهم الطاغوت ما شاءوا الله ولئوا أهاي مؤمنين هو شيطان بولئوا أه وأرنكوا إذا مارتين لعنتك لغير والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أولياء ذو الدين طاغوت يخرجونهم بواغيد وحي كساريان هو قالها من النور نور كيف كساري الإفتينك هي حقي هي وناقي إسلام ماذي إلى الظلمات مقديال بأساريان وقال نمو هي شركي هي حمانة لن أولئك كواس أصحاب النار والنار أصحاب تيدا هم أيام خالدون فيها نار تسكوها ريان أبت كود أي سكبحين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك هل كان معنا وشيك يسدح تسالي وبراهيم يحج إلهي أنوت سنيه جريتانك الله سبحانه وتعالى إدي لك أرتئني سجيني إدي إسكت إذانا إنه قبع بعيسو هلاك سميسو وتسارع نوكياني من شاقنايا إنه أسقو مارتي وحيهي ونبي الله إبراهيم لدوضي دوض دينا نبي الله إبراهيم وأتكاضي مركو مارتي حجدي كهلي ألم ترى miyaadan maqal oo arag ilaladii midka xaaja ibraahim nabi ibraahim kula dooday fii rabbihi fii wujuudi rabbi rabbi jiritaankiis waa inkiray rabbi uu diidan yahay sida fircoon baa u inkiray yihi maa aclamtu lakum min ilaahin gayrii ninkaanasna waa inkiray marka nabi ibraahim buu la dooday calayhi salaam bini aadamka hadduu kibro oo maaragtay ilaahay uu wax siiyo ilaahay wax siiyo ku kibray waa iloobaya kala ina alinsaana layadgaa anraahu istaqna ina ilaa rabbika rujcaa markaas ilaah u laabanaysa aawa wixii dawaaqiid ahaa aawa wixii kufaar ahaa aawa wixii sheeganayay kibir iyo aawa waa dhammaaday alam tarasoo ma maqlin oo ma arkaysid ila aladii midka xaaja ibraahiima nabiyullaahi ibraahim la dooday fii rabbihi rabbigiis kula dooday an aataahu allaahu alla inuu siiyey almulka boqortooyo buu kula dooday id waqti la dooday qaala ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim uu ku yidhi rabbii aniga rabbigaygu ilaah aniga barbaarinaya dhaqaalaynaya alladii waa allaha yuxyii wax nooleeya wa yumiitu waxna dila waa laba tilmaam sifatu lxayaat wa sifatu lmamaat oo bini aadamku aysan fahmayn sirta ku jirta nolol iyo geeri sirteeda ilaah hadda lama fahamsan qof dhalanayna waa aragnay qof dhimanayna waa aragnay laakiin xaggee looga yimid xaggee laga taabtay ma fahmi karta waa sir ilaahay iska leeyahay rabbi rabbigaygu alladii yuxyii wa yumiit rabbigaygu waa midka waxna nooleeya waxna dila arrintaas marka ilaah ba iskale abuurista iyo dilidda qaala wuxuu yidhi midka nabi ibraahim la doodayay ana uxyii wa umiit magaciisa hadda inaan nidhaahno fulaan fulaan waxba kuma sugna cibradu waxay tahay ninkaa nabi ibraahim la dooday magaciisa hadda haddii la sheego waxba maaragtay lagama faa'iidayo haddii magaciisa wax uga faa'iidayo naloo sheegi lahay laakiin cibradu waxay tahay sida ay wax u socdaan dhagayso intaa kadiyo ee magaciisa hadda wax u soo ziyaadinayo ma jirto in laysku kalifana ma ahan fulaan buu ahaa nabruud iyo waxba maaha magac raba si sidaanuu yidhi qaala wuxuu yidhi ana uxyii wa umiit aniguba waxbaan nooleeya waxna waa dilaa hadduu raba marka laba nina xukumeed oo midna dilay midna u yidhi kana waa daayay ana uxyii waa kaas anigaba ana uxyii wa umiit anigu waa kala kana waa sii daaya kana waa dilay qaala ibraahim nabi ibraahim wuxuu yidhi fa ina allaha alla yatii bishamsi qoraxda wuxuu ka keenaa min almashriq meesha ay ka soo baxdo fa'ti bihaa qoraxda adigu ka keen min almaqribi meesha u dhacdo laba nina meesha ku xiran maaha hadda midda barnaamij kale waa isbedasha hawsh qaala ibraahim fa ina allaha yatii bishamsi min almashriq qoraxda aragna subax kasta halkaas ka soo baxda laakiin maalaa ka soo dhaliyaadi halkaan waa u dhacdaa isbeddel ma samayn kartaa koonka tasarufkiisa ilaah iska lehe adigu wax ma ka bedeli kartaa fa ina allaha yaatii bishamsi min almashriqi barigu alla ka keenaa qoraxda fa'ti bihaa qoraxdii kala imow min almaqribi meesha hadda u dhacdo fa buhita waa wareeray alladii kafara midkii gaaloobay meel laga jiro qowaan midii uu filayo maba aham buhita waa walaan fa buhita aladii kafar xujadii marka ma leh meeluu wax ka helo wallaahu alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aldaalimiin qowm daalimiina ilaahay ma hanuuniyo qur-aanka waa ku badan tahay laa yahdi alqowma aldaalimiin laba tafsiira ugu fiican ilaahay ma hanuuniyo qofka uu u talagalay inuusan hanuunin kaas taas marka waa sidaas ku tagay ma hanuuninayo laakiin midkii Ilaahay ugu talagalay inuu hanuuniyo hadda kaas waa ka baxay laa yahdi alqawma adh-dhaalimiin Ilaahay maba hanuuninayo midkaan ugu talagalay inuusan weligiis hanuunin meel ku soo laabta malakaas waa tegey arrinkan marka waa qiso ku dhacday nabi Ibraahim iyo nin la doodayay doodina nabi Ilaahay Ibraahim baa ku guulaystay oo meel uu maaratay xujo ka keenu waayey markuu afkare arrintan marka waxayna tusinaysaa Allah subxaanahu wa tacaala isaga inuu waxna dilo waxna nooleeyo koonka maamulkiisana isaga inuu leeyahay oo siduu rabo uu wax yeelayo arrin kale dhacday tusaale kale aw kalladii mara calaa qaryatin وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها وأصل قصد هذا وكلا وقيرذي ينوشه لكن حوالها كجرة قفت عن حوالها ما تعجبها كجرة وما ديدنا وعليه قريبا باب أسم وسكب علي سذاب إلهي موانا براتك أمرك الله تسل waxaa laga bilaabay asagii iyo dabaarku watay asagii baa la dilay markaasuu boqol sano sidaa ku dhisanaa qur-aanka noo sheegay markii la nooleeyana waxaa la yidhi imisa nageed markaasuu yidhi maalin ama maalin barkeed maya waxaa la yidhi boqol sano ayaa meeshaan joogtay oo dhinsanaa laakiin raashinkii iyo cabitaanka weeta bal fiiri wax isbedela male boqol sano raashinaa isbedelin ka war haddana haddaad aad dhigto waxaa laga yaabaa caawa inuu berri ama maalinta dambe isbedelo raashinka laakiin tasaruftan yaa iskale waxaan isbedelayo maamulkaana yaa iskale dabaarkii uu watay oo lafihiisii wixiisa kala baxaan na waxaa la yidhi waatana bal hadda fiiri hadda la nooleynayaa midba mida intuu u timi haraggii lafihii soo doontay uu istaagay waa cibraba marka nolosha iyo geerida waa sir Ilaahay u leeyahay subxaanahu watacaala oo dadku ayse fahmi karin aw kalladii ama kii oo kale mara soo maray calaa qaryatin magaalo wahiya khaawiyatun ayadoo ku dhacsan calaa curuushiha saanqaafkeedii magaalo isku dhacday isku duntay oo baabacday aw kalladii mara waxba magaciyo sidoo kale qur-aanku ma sheegin magac magac wax marka nooga xiran male laakiin cibradaa ka rabaana aw kalladii ama kii oo kale alam tara iladii xaaja ibraahim kana waa mid kale yacni ma aragtay kaasoo kale kana waa lagu cadfay aw kalladii ama kii oo kale mara soo maray calaa qaryatin magaalo wahiya khaawiyatun calaa curuushiha ayadoo maarata cariishkeedii uu ku dumay oo ku dul burburay qaala wuxuu yidhi kii wax marayay annaa yuxyii kayfa yuxyii sideeba u nooleynayaa haadihi middaan qaryadan allaahu alleh بعد موتها مركي لما تكبعد ما قال لها باب أصم سيدي الله إنه علينا قال وعيري أن يحيي يعني كيف يحيي كيف يحيي هذه الله مدام سيدي الله إنه علينا يا بعد موتها قال إذا كذب فماته الله الله الدلي مئة عام بغل سنة ثم بعثه مركي بعد يا رسول الله قال الله إذا كم لبثت إمسا النجاد قال إذا لبثت يوما أو بعد يوم وسياسة الله مالين أما مالين بركي لبثت يوما أو بعد يوم وح إلهي قوته يعني وكدوين وحيالاك أصحاب الكهف صدح بقول إيه زيادة وما أيها قصة درم ومربنا لو قدمه واحد بدل الكمائم. قال وحير بل لبثت 100 عام بل واحد رجال او دين سنة بغل سنة فانظر بالفيري الى طعامك راشن كاجي وشرابك عبتان كاجي لم يتسنى يعني لم يتغير اسمه بدلي راشن بغل سنة يا عبتان او اسمه بدلي يعني ما هدك استا او حافظه دي القدرة اسمه بدلي بغل سنة مجرد صمد وحيالها دلقوا دروا داوين عليها أموال الله بسنا أموال صدح سنة قارك أقبلا ملاسا وياها إيه شان سنة يدربا لقوا عبدالله سنة طوان سنة إلى وطن قالا ما هدوا علي فيري فانظر إلى طعامك وشرابك أبتان كاقي إيه عنادة دي فيري لم يتسنى اسمه بدل وانظر فيري إلى حمارك دمار كاغي بل سلاح كسامييني يعني سلاح أنا سامييني فعلنا ذلك لنجعلك آية للناس سيدتك أنا وديقنا علامة يا عبرة لما شدي سنده ينورينك وعبرة ولنجعلك آية للناس دتك إنا كاغيقنا علامة دليل ان دك سو علي كره هذا تبرات الله هذا الله دليل هذا هو سو نولاي او دك بعثي دي دناي مدي دي كره او جدا وانظر فيري الى العظام وفيه كيف ننشزها سوسك عينين ننشزها يعني نرفعها كره واسوك عيي مره صغار كود غار كره او تغي او اسكو ركيمي ثم نكسوها لحما مركزا فيه هلب كأسطرني نكسوها وكسوذيو برلو الجريو كالوزنين وانظر للعظام لفها فيري كيف ننشزها ننشرها نواجرتا سيأم في ذنين هذا ننشزها وسيأم سوكعينين ثم نكسوها لحما والله فحص عن او هو لانه يلب فلما تبين له مركي ارنت وعداتي قال وحير اعلم الله وحن اوغاي ان الله على كل شيء قدير الله وحكس انه اول واسبيبي وحر كبرات اعلم فلما تبين له مركي ارنت وعداتي قال وحير اعلم ان الله على كل شيء قدير وحكست إلهي إنه أوده بان أجهي الله أعلم. الشهر يا الله الشهر يا الله